يا احلى فكرة عاشت في خطري، يا اغلى ذكرى مرت بعمري، اصبر وعندي امل يهديني نور البعيد، ومهما قلبي انشغل انت غرام الجديد. يا احلى فكرة، يا اغلى ذكرى. هذا ايها السادة مطلع اغنية جديدة، الكلمات لمحمد علي احمد، اللحن لمحمود الشريف، وتغنيها لنا في هذه السهرة شهرزاد. Thank you. احلى فكرة عايش بخاطري يا احلى فكرة مر لي بعمري يا احلى فكرة Thank you. احلى ذكرى يا احلى ذكرى يا احلى ذكرى يا احلى ذكرى.